www.394.com. They would make all right. Although my friend until the end, 'cause I see the pain in your eyes. They would make all right. الحقيقة انه كلامي مثل الواقع الواقع انه الحقيقة ما توصل لذن السامع بدون مصارع. قل عني خاين ومتبري من العروبة, اكتفي باني مسلم خسئت عروبتكم امامكم شيبوبة. المفروض نتكاتف بس فين القد فني كافر دبقيت الهرجة في السم الإيثار وشوف مصالح. افرح يوم اشوف شرطي ماسك في يد الفرد, استغرب يقول بالشام كيف ديراتي العبد. المفروض اخذ حقي بيدي بنظام الجيل, الواقع ما اقدر اسوي شيء لانه القانون يحميه. المفروض الامسي يقدم فن باسم السلام, صار الامسي يقدم فن لاجل وصل للاعلام. كلامي جسد الواقع وسهل, مالكم اي كلمه برضو تقولوا فن مثير للجدل. يمديك تقدم راب هزلك صيغه بثري او ام بي فور, جيبو بيقدم راب بصيغه الهاردكور. Fight with us, live your life in pain, 'cause we got on the day, they will make all right. With us, don't think we'll ever bend. There's so much for my breath, and we can't hold on. لو انك ساكت ما انت ناطق للكرامة بعنا, لو انك ناطق من ساكت قالوا تسعى للفتنة. قالوا ما اقدر اغير ما ادري بقوة بأسي, قسم تغيير وما احدث التغيير في داخل نفسي. في عالم قذر لا اثق بالقلم, اللي بيدي مستعد للتصدي لكل من ظلم. قالوا قفل فمك لجل مطيهن جوا الجنة, قفلت فمي 20 سنة شيت واتفق. المفروض انهم يستخدموا سياسة ترهيب, الواقع انهم يستخدموا سياسة ترهيب. المفروض صاحب الحد مو في حاجة انه يعلم, صار الشخص اللي يقول حد في المجتمع ما يقبل. المفروض لو حرموني القلم لازم انفعل, الواقع لو حرموني القلم انا راح ارتجل. اصل الراب اني يكون حر لا يمكن يكون مكيس, لا مكان للراب لانه الاعلام اصبح مسيس. Fight with us, don't live your life in pain, 'cause we got on the day, they will make all right. Fight with us, don't live your life in pain, there's so much for my breath, and we make all right. في مكان ظهور الإسلام الاستغراب, كيف ما كان الإسلام تطلع منه كلمة إرهاب. قالوا شيبو بيسب بالرغم من إنه جنب الكعبة, أنا ما سبيت قلت الواقع كلهم عيال كعبة. ما نبغى غير السلام الوحدة والعدالة, عندنا قوة الفكر مقياس للرجالة. مضطهدين من ناحية الدين قالوا دين العنف, مضطهدين من ناحية الراب قالوا ضد العرف. كل يوم اسمع كذبة ورا كذبة, نواة البطن لو احنا نواة البطن. لساني ليش انسجن, ليش يوم اتكلم القى الناس يتحذرني العواقب. ماني معترف بمناهجكم ليش تسموني طالب, ليش تقول الشاب فعال وفي الحقيقة مهمش. قالوا احنا في الصورة, طب ليش الصورة بدي تخبش. ما يمديك تمنعني اني اقول او افعل, واقع بيحصل بس من يرفض ومن يقبل. Fight with us, don't live your life in pain, 'cause we got on the day, make all right. Fight with us, don't think we'll ever bend. There's so much for my breath, and we can't hold on. No one will give you nothing for free, no one will help you, a guarantee. You have to go and get your freedom by yourself now. Oh, this is what we call it, Plan B. This is what we call it, Plan B. So be free. Oh, yeah. Fight with us, don't live your life in pain, 'cause we got on the day, then we make all right. Fight with us, don't live your life in pain, there's so much for my breath, and we make all right. Fight with us, don't live your life in pain, 'cause we got on the day, then we make all right. Fight with us, don't live your life in pain, 'cause so much for my praise, so much for my and we ain't alright.